الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الساعة كم يا أخواني؟ طيب المنهج اللي احنا بدأنا فيه كنا عايزين نتحدث عن ما يتعلق بأنواع التوحيد وتقسيمات التوحيد، وبعدين تحدثنا عن توحيد الربوبية وضرورة الإيمان بأفعال الله عز وجل، وإن قضية الإيمان بالقضاء والقدر هي أصل فهمك لتوحيد الربوبية. تحدثنا عن مراتب القدر وأنواع التقدير والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والفرق بين الإرادة والمشيئة وحكمة ربنا سبحانه وتعالى في ذلك. بقيت في قضية توحيد الربوبية مسألة التطبيقات العملية على بعض النصوص أو بعض الحوارات التي تحدث فتميز بها منهج أهل السنة والجماعة، وقضية التفرقة بين صفات الذات وصفات الفعل. احنا ذكرنا اظن السنة تانية مش لكم مش كده اللي هي الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، لكن هذه ايضا مهمة بالنسبة لفهم قضية القضاء والقدر. لكن ايا كان، مثلا لو ان احنا وضعنا سؤالا عن الحوار الذي حدث بين القاضي عبد الجبار وبين احد علماء السلف الصالح، الله يسلمك ويبارك فيك وجزاك الله خير، الله يسلمك ويبارك فيك وجزاك الله خير، الله يبارك فيك وجزاك الله خير. طيب جدا، جميل، كويس. القاضي عبد الجبار هذا رجل معتزلي لا يفرق بين إرادة شرعية ولا إرادة كونية، ولا فرق عنده بين المشيئة وبين الإرادة. فكان يقول بأن العبد يخلق فعله والله لا يخلقه، وأنتم تعلمون من عقيدة المعتزلة أن عندهم أصل من الأصول اسمه العدل. الأصول المعتزلة، الأصول الخمسة عند المعتزلة اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالعدل عندهم أن الله لا يخلق فعل العبد، بل العبد الذي يخلق فعله، وجعلوا خالقا آخر دون الله عز وجل. وهم يقولون بذلك حتى يعني لا تنسب المعصية إلى الله على حسب زعمهم. ونحن نقول أن المعصية خلقا الأمر فيها إلى رب العزة والجلال، لأنه لا خالق إلا الله، هو الذي خلق الخير وخلق الشر. ما من شيء في هذه الحياة إلا وخلقه رب العزة والجلال، سواء كان خيرا أو شرا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن نسبة الفعل إلى العبد كما بينا في قضية تعريف الفعل البشري، إن العبد بيكتسب العلل والمعلولات بناء على نيته وإرادته، أما هذه العلل كلها الذي خلقها هو رب العزة والجلال. فدخل القاضي عبد الجبار مرة على هذا السلفي فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. نحن نريد أن نقف وقفة عند هذه الكلمات ونفهم من خلال ما درسنا كيف يمكن توجيه مثل هذا الحوار وقصد كل واحد منهما، بحيث نستوعب فهم السلف الصالح وكيف نرد على المخالفين. وأيضا جاء رجل لشيخ الإسلام تيمية يسأل عن قضية القضاء والقدر، وهذا الرجل رجل حاقد يهودي، دينكم تحير دلوه بأوضح حجة إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب عني ثم قال ارضى بالقضاء إلى آخر ما ذكر هذا السائل. ابن تيمية كتب التائية مخصوص, يعني هذا السائل جاءه في صلاة الظهر يسأله عن هذا السؤال وهو مسجوع على قافية التاء, فابن تيمية جلس من الظهر حتى العصر ومعه الورق وبعض الكراسات يكتب حتى انتهى وقت العصر وأعطى لطلابه القصيدة الطائية المعروفة حوالي 120 تقريبا بيت من الشعر رد على هذا الرجل اللي هو ذمي, وهي مشروحة الآن في مجلد كبير. ابن تيمية كتبها من الظهر إلى العصر فقط. ابن تيمية رد عليه ردا مفحما في هذا الموضوع اللي هو موضوع متعلق بالقضاء والقدر. نرجع إلى الحوار الذي حدث بين القاضي عبد الجبار وبين أحد علماء السلف الصالح, مش فاكر هو أبو إسحاق الأزدي أو حاجة زي كده, مش متذكر, لكن هو هذا ما يقال. دخل عليه يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء, الفحشاء اللي هي المعصية, والمعصية مقصود بها طبعا الزنا, يعني يقصد أن الله عز وجل تنزه عن نسبة هذه الفحشاء إليه. نحن نعلم أن التقاء الرجل بالمرأة هذا حادث بقدرة الله تبارك وتعالى وخلقه, العلل والمعلولات هذه تحدث بخلق الله عز وجل, ونية العبد فيها هي التي تفرق بين معنى الخير ومعنى الشر. فالأفعال واحدة, الذي يذبح بسكين أفعاله واحدة سواء ذبح لله أو لغير الله, الذي يعني يعاشر امرأة أيضا أفعاله واحدة سواء كان زواجا ومشروع أو كان يعني زنا وأمر قبحه الشرع, الأمور كلها واحدة في كلا الحالتين الذي خلقه الله, لكن نية العبد تكسب الفعل خيرا أو أو شرا. فهنا القاضي عبد الجبار يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء, أي أن هذا الفعل خلقه العبد ولم يخلقه رب العزة والجلال. فالله عز وجل أراد الفحشاء كونا ولم يريدها شرعا, لأن كل شيء الإرادة الكونية معناها المشيئة. إيه الفرق بين المشيئة والإرادة الكونية؟ إيه الفرق بين المشيئة والإرادة الكونية؟ فيش فرق. والمشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر. فكل شيء في هذه الحياة, كل ما خلقه الله عز وجل لا بد قبل الخلق أن يمر بمشيئة الله, ثم بالكتابة في اللوح, وقبل ذلك بالكتابة في اللوح المحفوظ, وقبل ذلك تقدير الله له في علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. ما فيش أي مخلوق في الكون إلا هو واقع تحت هذه المراتب التي آمن بها أهل السنة والجماعة. فكل فعل فلما تقول هنا دلوقتي سبحان من تنزه عن الفحشاء, أنت سويت بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية, وجعلت هذه الفحشاء التي لا يريدها الله شرعا وحرمها وأبغضها وجعلها من المحرمات على عباده, جعلت ذلك في المرتبة الكونية أن الله تبارك وتعالى يعني لا يخلقها ولا يقدر عليها. فهذا يعني بالضرورة أن الذي وقع في هذه المعصية خلق فعلا لم يخلقه الله, فوقع في ملك الله ما لا يريده كونا. ولذلك رد عليه وقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء, لأن مشيئة الله, لو قلت بأن العاصي عصى ربه والله عز وجل لم يشأ هذا العصيان, يبقى إذن إرادة العاصي أقوى من إرادة الله عز وجل, وهذا لازم. فما من صغيرة أو كبيرة في الكون إلا وتقع بمشيئة الله, لكن لو قلت هل تقع بإرادة الله يبقى الإجابة صحيحة, ها؟ يبقى تقول إرادة الله الكون. فاهمين يا شباب؟ فاكرين الفرق بين المشيئة والإرادة؟ محدش برد فاهم انت ولا ما حضرتش؟ ها لسه جاي المشكلة. المشيئة لما تطلق، المشيئة لما تطلق المقصود بها الخلق والتقدير، وهذا إجبار ما ينفعش فيه كلام، بمشيئة الله ليس بإرادته الشرعية. ما احنا نقول الوقت فرق بين المشيئة والإيه والإرادة. يا إخواني افهموا كده، كل صغيرة وكبيرة في الحياة واقعة بمشيئة الله عز وجل. ريت تعلي البتاع ده شوية لأن أنا حاسس إنني صوتي عالي. علي الصوت شوية، شوف تعالى علي شوية بس فوليا منها. طيب ماشي، علو شوية كويس الصوت كده كويس. ممكن يعني انا القصد انني انا حاسس ان صوتي اعلى من الوضع الطبيعي بسبب ان الميكروفون مش حاسس ان هو واصل لاخواننا، بالك ازاي. فباجي على نهايه المحاضره الاولى ما بقدرش اكمل الثانيه، فيا ريت تيجي تعلي شويه او ندهله يعلي الصوت شويه كده. هو انا عارف ان الصوت ممكن يكون واصل لكم، لكن انا لو بعدت عن البتاع ده ما حدش هيسمعني. اصبر لغايه ما اوضح لك النقطه دي. انا عارف ان انتوا كل واحد له 1000 سؤال دلوقتي، هي المساله دي كده ساعه ما تتفتح هتلاقي كل الاسئله جت، لكن انا هوضح لكم بحيث تستوعبوا القضيه استيعاب طيب. نعم. اسمعوني ما اوضح لكم المستعد عارف. هي مش محتاجه بس علي الفوليوم اللي جنب المايك يعلى على طول. اللي جنب المايك، اللي جنب المايك، اللي جنب الجاك. كويس بس هنا ها الصوت كده يبقى كويس عشان الواحد ما يتكلمش ويعلي صوته قوي كده حتى لما يقرب الكلام هادي، لان هي المفروض ان انا صراحه طاقتي ما بتزيدش عن ساعه ونص، يعني اغلب المحاضرات عن كده تبقى يعني صعبه شويه. فالمهم القصد نرجع لموضوعنا. اسمعوا يا شباب افهموا النقطه دي. ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى القدير، والقدير هو الذي اتصف بالقدره المطلقه فينفذ ما قدره بعلمه. يعني احنا عندنا دلوقتي مراتب القدر كام؟ ها اربعه. بدايتها في التقدير اللي هو الايه في العلم، ونهايتها فين؟ في القدرة اللي هو الخلق، الخلق بالقدرة. يبقى البداية منين؟ ها؟ من العلم، اسمه علم التقدير. أما أقول لك ما الفرق بين العلم والتقدير؟ تقول لي العلم وصف ذات والتقدير وصف فعل. آه وصف ذات. أو ما الفرق بين التقدير والقدرة؟ القدرة وصف ذات والتقدير وصف إيه؟ فعل. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض، مش كده؟ طيب والله عز وجل ايضا بقدرته خلق ما قدره ونفذه. اللي بين التقدير والقدره مرحلتين هي ايه؟ ها؟ الكتابه والايه؟ والمشيئه. اذا مشيئه الله نافذه بقدرته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وايضا لا يمكن أن نقول ما أراد كان وما لم يرد لم يكن إلا إذا كان قصدا الإرادة الكونية، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي بنقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن ما ينفعش تقول ولا سمعت حد يقول لك ما أراد كان وما لم يرد لم يكن. ليه؟ لأن الإرادة تحمل المعنى الكوني والمعنى الإيه؟ الشرف. ممكن يريد الصلاة من العبد ولا تحدث، ولذلك إحنا لا نقول ما أراد كان وما لم يرد ولم وما لم يرد لم يكن إلا إذا كان القصد اللي هو الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فنقول أما المشيئة الله عز وجل فهي كونية فقط، ولذلك نقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى القدير، والقدير هو الذي يفعل بمشيئته وينفذ ما فعل، ده اسم الله القدير. وأيضا من أسمائه الحسنى الحكيم، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، أما الله لا يخلق عبثا بل يخلق لعلة أرادها رب العزة والجلال، سواء أبركناها أو لم ندركها. معايا في النقطة دي؟ فالإرادة الكونية من مقتضيات القدرة، والإرادة الشرعية من مقتضيات الإيه؟ قولوا الحكمة. عيد تاني. اصبر لغايه ما تفهم المسألة. نقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قدير مقتدر يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ رد. الإرادة الكونية هي التي لا تتخلف، ما أراده سينفذه. الإرادة الكونية دي ستحدث، ما أراده سوف يكون. طب هذه الإرادة اللي هي بمعنى المشيئة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كون الحق سبحانه وتعالى من أسمائه القدير، فهذا يدل على أن كل صغيرة وكبيرة وقعت في الكون إنما هي بقدرته. فمن مقتضيات القدرة واسمه القدير أن تؤمن بقضائه وقدره، وأن كل صغيرة في الحياة واقعة بأمره، بأمر الكوني. واضح النقطة دي؟ لحظة. وبالرغم من ذلك يا اخوانا ما تقاطعونيش، ما انا عارف ان كل الاسئله في دماغكم كتير، بس اصبروا عليا ما حدش يقاطعني. اللي مش فاهم بعد ما اقول لكم انتوا فهمتم، قولوا لا ما احناش فاهمين، وانا اعيد لكم تاني. دلوقتي بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى الايه؟ ها؟ القدير. فمن مقتضيات الايمان باسمه القدير ان الله يفعل ما يشاء في ملكه، يخلق الله ما يشاء. ومن مقتضيات اسمه الحكيم أن الله تبارك وتعالى يفعل لحكمة، لا يخلق عبثا ولا يفعل فعلا هو ظلم للعباد، بل رب العزة والجلال من أجل ذلك خلق الخلائق ليبتليهم، خلق الخلائق ليستخلفهم في أرضه، خلق الخلائق ليكلفهم بالشرائع والأحكام ويميز الحلال من الحرام. فالجمع بين القدرة والحكمة يتطلب أن تؤمن بنوعين من إرادة الله عز وجل، الإرادة الكونية لمقتضى اسمه إيه؟ القدير، والإرادة الشرعية لمقتضى اسمه الحكيم. فما ينفعش تعارض الحكمة بالقدرة، لأن الاثنين وصف رب العزة والجلال، وهما اسمان لله عز وجل، فمن أسمائه الحكيم ومن أسمائه إيه؟ القدير. القاضي عبد الجبار يريد أن ينازع القدرة بالحكمة، فقال سبحان من تنزع عن الفحشاء، لأن الحكمة تمنع أن تنسب الفحشاء إلى الله عز وجل. فرد عليه هذا الرجل السلفي فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فأثبت القدرة. هذا يثبت الحكمة وينفي القدرة، والقاضي عبد الجبار يثبت، والرجل وعقيدة السلف تثبت القدرة والحكمة معا. فقال سبحان من لا يقع في ملكه ما يشاء. طب دلوقتي السؤال بقى، أيشاء ربنا أن يعصى؟ القاضي عبد الجبار بيقول له كده، أيشاء ربنا أن يعصى؟ رد يا شباب. قال أيعصى ربنا قهرا؟ احنا عايزين إجابة تانية. أيشاء ربنا أن يعصى؟ رد نعم أو لا. نعم يشاء أن يعصى. طب لماذا يشاء أن يعصى؟ لمقتضى الحكمة، ليظهر اسم الحكيم ان فيه جنة وفيه نار، ومن عصى رب العزة والجلال سيتحمل المسؤولية يوم القيامة. فالله ما جبرك على اختيار فعل دون اخر، مع انه الذي خلق كل صغيرة وكبيرة في الكون. يبقى دلوقتي ايشاء ربنا ان يعصى؟ نعم يشاء ربنا ان يعصى. لماذا يشاء ان يعصى؟ لمقتضى الحكمة، لان ما فيش خالق تاني. حكمة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق العباد، هو الذي خلقكم بمشيئته، مش كده برضو ولا ايه؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فسواء اختار العبد الكفر او اختار الايمان هذه مشيئة الله. زي ما ضربنا مثل في السارق الذي جاء الى عمر يسأله لماذا سرقت، فاحتج بالقدرة، قال سرقت بقدر الله. عمر قال له ايه؟ ها؟ وانا اقطع يدك بقدر الله. فقدر الله تبارك وتعالى، فعل عمر طاعة ولا معصية؟ وفعل الرجل اللي سرق، إذن قدر الله، ربنا خلق العصيان وخلق الإيمان، فما تحتجش بهذه القضية. اللي مكتوب في اللوح هيحصل، لأن الله هو خالق كل شيء، خالق كل شيء، فما فيش واحد يحتج على ربنا سبحانه وتعالى يقول لا. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يخلق المعصية؟ هو يخلق المعصية لكن ما جبرك عليها، لأن احنا قلنا الفعل البشري عبارة عن مجموعة علل ومعلولات أو أسباب ونتائج بعضها يؤدي إلى بعض، فالله يخلق العلة ويخلق المعلول، لكن الترابط بين العلة والمعلول لا بد أن تأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى النتائج. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ فاحنا بنحاول نجمع كل اللي فات علشان نركز ونستفيد من هذا، لو واحد سألك سؤال عن هذا الموضوع، وده النتيجة اللي احنا عايزين نصل إليها، انت تتعلم عشان تعرف ترد. فقل له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال له أيشاء ربنا أن يعصى؟ فرد عليه بإجابة أيضا مفهمة، قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل العاصي إرادته أقوى من إرادة الله؟ رد، ها؟ لا، مش ممكن تقول أن إرادة العاصي أقوى من إرادة الله. ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله نافذة على العباد سواء أطاعوا أو عصوا. أيعصى ربنا قهر؟ ولذلك احنا قلنا سؤال قبل كده، أنا مش فاكر استنى جاوبنا عليه ولا لا، ولا طرحناه وسبناه، اللي هو لما أمر إبليس بالسجود، مش كده قلناه؟ طيب ربنا لما أمر إبليس بالسجود لآدم وقال للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس، ها؟ هل أراد من إبليس السجود أم لم يرد؟ ها؟ أراده كونا ولم يرده إيه؟ لا العكس، أراده شرعا ولم يرده كونا. طب لما أقول لك دلوقتي اسمعون، أما شوف أنت فاهمين ولا لا، ولا هو بس كلام بيتقال وخلاص. لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يرد؟ قلت أراده شرعا ولم يرده إيه كونا. هل شاء من إبليس السجود؟ ها؟ لم يشاء، لأن اللي حصل إيه؟ إنه ما سجدش. فأي شيء حدث يبقى مشيء ربنا سبحانه. هل شاء بالفرق بين المشيئة والإرادة؟ مشيئة ربنا سبحانه وتعالى نافذة، اللي حصل دي مشيئته. هل شاء من إبليس السجود؟ ها؟ لا، لم يشاء من السجود. ليه؟ لأن المشيئة اللي حصلت إيه؟ ها؟ إنه لم يسجد. لكن هل أراد من إبليس السجود؟ ها؟ أراده شرعا ولم يرده كونا، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريده كونا. احنا قلنا الكلام ده كويس جدا. طب واحد يقول لك ايه؟ طب افرض يا شيخ في سؤال هنا، سؤال ركزوا معايا، لو فرض ان إبليس أراد أن يسجد، اسمعوني، واحد بيقول مفيش فرض، ليه مفيش فرض؟ هو ربنا كلفه هو في اختيار، اخبرك ازاي؟ فالامرين ممكن مش محال. قل لو اراد من لو اراد ابليس نفسه ان يسجد، هل سيسجد؟ قوله هل سيسجد؟ فواحد يقول لك ايه؟ طب هو ابليس لو اراد ان يسجد ما المفروض يدخل الجنه، ربنا كتب انه من اهل النار. لو اراد ابليس ان يسجد فلن يسجد لكن يدخل الجنه. واحد يقول لك ازاي الحكايه دي صعبه دي؟ واحد يقول ازاي يعني الحكايه دي؟ هنا بقى هيكون في عامل من عوامل الحكمه التي تظهر وقتها لتنفذ حكمه الله عز وجل ولا تعارض قدرته ولا قضاءه وقدره. يعني على سبيل المثال خذوا المثال ده وانت تفهمه، لو واحد مكتوب في اللوح المحفوظ ان مش هيصلي العشاء، اللي هيحصل انه هيصلي ولا ما هيصليش؟ مش هيصلي، مش هيصلي لسببين، سبب يدخل الجنة وسبب يدخل النار. إما يكون هو في نيته فعلا أن يقوم لصلاة العشاء فخرج من منزله فجاءته سيارة فدهمته ومات، يبقى مكتوب عند ربنا أنه هو مصلي ويدخل الجنة، واللي موجود في اللوح المحفوظ أنه مش هيصلي. واضحة النقطة ديت؟ أو يكون هو نفسه قاعد في بيته ولا يريد أن يخرج للصلاة، يبقى مكتوب في اللوح المحفوظ برضه أنه مش هيصلي وأنه هو هيموت على معصية. أخد بالك إزاي؟ اتضحت النقطة ديت؟ فهنا ما نعرضش الحكمة بالقدرة زي ما القاضي عبد الجبار بيفعل، لأن احنا اللي هيعارض اللي هيميل إلى القدرة يبقى جبري، واللي يميل للحكمة ويترك القدرة يبقى معتزلي، واللي يجمع بين الحكمة والقدرة الإيمان بمقتضى الحكمة ومقتضى القدرة يبقى سلفي. نحن قلنا في الشيطان كتير، ما تخليش الشيطان يعني يتعفر فيني. ركز ركز بس. عدم السجود لآدم لمشيئة ربنا وتحققت فيها حكمته وعدله، هل ظلم إبليس؟ هل ظلم إبليس؟ إبليس هو اللي ظلم نفسه عندما امتنع عن السجود لآدم، ملائكة سجدت وأصبح في معنى للخير ومعنى للشر إن في ملائكة وفي إبليس، مهما نافذة في الأمرين. أنت برضو مش عارف تفرق بين المشيئة والإرادة. أنت حضرت الدرس بتاع المشيئة والإرادة؟ فهم حضرت الدرس بتاع المشيئة والإرادة؟ ومن أنت كنت نعسان ساعتها ولا إيه؟ اللي هو أسئلته بتبقى كتيرة في هذه القضية، هو اللي ما بيقدرش يفرق بين المشيئة والإرادة بشكل إيه؟ نحن بقول لو أنت فاهم الدرس اللي فيه العلاقة بين المشيئة والإرادة هتلاقي الأسئلة ما يجيش في ذهنك أبدا. مش مستوية مع الايه؟ لا، ما هو العدل ده الحكمة. العدل معناه ألا يظلم أحدا من خلقه، وما ربك بظلام العبيد لمقتضى حكمته، صح ولا لا؟ فاحنا بنتكلم على أساس الشرائع والأحكام، الجنة والنار، عدم ظلم العباد، هذا كله من مقتضيات حكمة ربنا سبحانه. العدل من مقتضيات الحكمة، ولا يظلم ربك أحد. التكليف الشرعي بناء على الاختيار، أعطاك اختيارا في أن تسجد أو لا تسجد. أنت لو اخترت السجود اللي مكتوب في اللوح المحفوظ هيتم، وهيحاسبك ربنا سبحانه وتعالى على نياتك، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. أما تمام الفعل فهو على رب العزة والجلال. أنا في نية إن أنا أروح أزكي واخد معايا الصدقات وماشي، النية هنا كاملة لرب العزة والجلال، اتسرقت فلوسي في الطريق، أعمل إيه؟ هتكتب مزكي ولا مزكيتش؟ يكتب ربنا سبحانه وتعالى، اصل تمام الفعل عليه هو مش علي يمين، انما الاعمال بايه؟ بنيه. لو نوى ابليس ان يسجد اللي مكتوب في اللوحة انه لن يسجد، لكن هيهزم ولا نيته. تعرفين الحديث الرسول بيقول فيه ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم. طب كيف يكون مع الصحابة في الأجر مع المجاهدين وهم جالسون في المدينة؟ حبسهم الايه؟ العذر ده اللي هي الاستطاعة والقدرة. والاستطاعة من خلق الله ولا من خلق العبد؟ ربنا ما أعطاني قدرة، رجل عاجز أعمى ماذا يصنع؟ فربنا يحاسبه على نيته. لو كان لديه البصر ولديه الاستطاعة ما تخلف عن رسول الله، فيحاسبه كأنه مجاهد تماما. ونفس الكلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. طب ازاي يبقى الامر المقتول معروف؟ ازاي ان المقتول يبقى في النار؟ القاتل معروف، قال انه كان ايه؟ حريصا على قتل صاحبه. هل قتل؟ انما حسبه على الايه؟ على النية. انما الاعمال بالنيات. فابليس لو نوى ان يسجد اللي مكتوب في اللوح انه مش هيسجد، فستتحقق الحكمة ولن تعارض الايه؟ فستتحقق القدرة ولن تعارض الحكمة. فهمت؟ هي اظن واضحة جدا وسهلة جدا. ما نية نية العبد. الرسول قال ايه اول حديث في البخاري ايه؟ اه انما الاعمال بالنيات. اما ما سوى ذلك من افعال الانسان فنية العبد تكتسب الفعل. الفعل ده عبارة عن مجموعة اسباب علل ومعلولات متراصة متتالية يأخذ بها. هذه العلل من خلقها؟ خلقها رب العزة والجلال. لعل الكلام يكون واضح وسهل. نرجع لكلام القاضي عبد الجبار. ها بس الاسئله اللي شايفها من اثنين ثلاثه قدامه وبايد زمايلكم كان هم قاعدين فاهمين وانتم مش فاهمين، ما حاجه من اثنين، فما تكتروش في الاسئله. قول ها نسمع منكم. اصل في نقطة انت دلوقتي بتتكلم عن سؤال خطأ. السؤال الخطأ ايه؟ يقول لك ان هذا العبد سيفعل هذه الافعال. ايه الافعال اللي انت حددتها؟ ممكن يكون كتب غيرها. انت كنت شفت اللوح المحفوظ؟ هي دي المسألة. انا مش عايز احرجك لكن عايز اوضح لك نقطة. انت فاكر السؤال اللي سألناه قبل كده لما قلت لو واحد فرض انه اهو شوف السؤال اهو اسمعوا يا اخوانا، هو سؤاله كويس اللي جه في التوقيت ده لان هو ده الشبهه اللي جايبها ابليس في كل الاذهان، فعشان كده احنا هنقطع على ابليس الرجعه دلوقتي. شوف بقى الشبهه دي، انت بتقول دلوقتي لو واحد فرض اهو ان مكتوب في اللوح المحفوظ ان فلان ده هو اخد بالك ازاي هيعصي الله، هيدخل الجنه ولا هيدخل في النار؟ طب قول اللي عبر انت عايز تقول. ايه اللي حكم علم المسبق؟ احنا بنتكلم حكم علم المسبق دي اسمها مراتب القدر. في مراتب القدر ما ينفعش يقول بحكم علم المسبق. حكم علم المسبق في ايه؟ ما يقول فيه قدرة وفيه حكمة. قدرة بها مراتب الايه؟ التقدير. مراتب القدر اللي هي علم وكتابة ومشيئة وخلق. فحكاية ايه بسابق علمه، يعني واحد يقول لك طب يعني ايه مانيش قادر، كلمة بسابق علمها نفسها مانيش قادر استوعبها، كلمة بسابق علمي يعني ربنا خلقها، هذا معنى كلمة بسابق علمي. سابق العلم اللي هو علم التقدير. ثاني مرتبة ايه؟ ها؟ كتابة. ثالث مرتبة المشيئة. رابع مرتبة الخلق. أنت عارف بقى السؤال اللي احنا بنعيد عليه كله هي نفس القضية دي، لو واحد ربنا كتب إن هو من أهل الجنة وعمل كل أنواع المعاصي هيدخل الجنة ولا النار؟ شفتم؟ كلكم غلطة. الافتراض غلط. أحسنت. لا برضه سؤال تاني، لو واحد مكتوب انه من اهل الجنة وعمل كل انواع المعاصي هيدخل الجنة ولا النار؟ ردوا. سكتوا ليه؟ اللي مش فاهم السؤال دي واجابته يبقى مش فاهم القضاء والقدر. اسمعني بس، حديث النبي هفسره لك بس ما تستعجلش، هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي جايب الشبهه يا اخي، ما ينفعش الكلام ده. ايه اتفضل اللي اي ما ايه بخليك قاعد واتكلم وتا. هذا الافتراض الخاطئ ان ياتي الشيطان بمثل هذه الشبهه الى الاذهان فيقول لو واحد اتكتب ان هو من اهل الجنه وعمل بالمعصيه كلها، اتكتب ان من اهل الجنه دي مقتضى القدره، وعمل المعصية كلها يبقى لازم يدخل النار بمقتضى الحكمة، صح كده؟ فيحاول يعارض القدرة بالايه؟ بالحكمة. فهمت النقطة دي؟ احنا نقول لا انتظر، انت افترضت افتراض خاطئ. مين عرفك ان الشخص ده اصلا من اهل الجنة؟ ما جايز يكون من اهل النار. مش احنا قلنا ان اللوح المحفوظ لا يطلع عليه احد ابدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادراك ان الشخص اللي انت فرضته ان هو من اهل الجنة قد يكون من ايه؟ من اهل النار. ولذلك الرسول قال اعملوا فكل، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ان احدكم لا يعمل بايه؟ فبدأ بالعمل حتى ما يكون بينها وبينها ايه؟ بينها وبينها ذراع فيسبق عليه القتال فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. لكن عمر ما الرسول هيقدم الامر على العمل، قال اعملوا فكل ميسر، مش واحد مكتوب ان هو من اهل النار وبعد كده مهما عمل من الطاعات هيدخل النار، ده تعارض بين الحكمة والايه والقدرة. فهمت يا اخوانا؟ خليني اوضح لك سؤال، اوضح لك. لو واحد عنده فلوس كتير، اموال ملاش اول ولا اخر، لكن هذا الشخص، اسمعوني يا شباب، هذا الشخص لا يحسن التصرف في ماله، هو عنده اموال ملاش اول ولا اخر، لك والله انا حر فلوسي، قدرته بقى يشرب مخدرات، يلعب قمار، يضيع امواله في السفاهه، ممكن كلمه ولا بتاعته ضيع كل امواله، هل ستبقى امواله؟ ليه؟ اه؟ لنقص في الحكمه، ما بيتصرفش صح، هو عنده قدره لكن ما عندوش ايه؟ حكمه. ممكن واحد تلاقي عنده حكمه وما عندوش قدره، ودي حكمه ربنا في ان يبتلي العباد كده، يدي الواحد الحكمه ويسلبه شيء من القدره، يديه القدره ويسلبه شيء من الايه؟ الحكمه، اللي هي مساله الجمال والكمال والجلال. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ليه؟ لأن اسم ربنا سبحانه وتعالى الجلال مبني على ركنين، الركن الأول اللي هو الكمال، والركن الثاني إيه؟ الجمال. فممكن يعطي البعض كمالا ويسلبه من الجمال. تلاقي واحدة مثلا قمة في الذكاء، دكتورة في الجامعة، لكن ما عندهاش شيء من الجمال، تفضل قاعدة لما تبقى دكتورة ما حدش يتجوزها، خد بالك إزاي؟ بيحصل مش كده برضه؟ لكن واحدة تلاقيها قمة في الجمال لكن ما عندهاش أي شيء من الأخلاق على الإطلاق، ولا العلم ولا الفهم ولا أي شيء، برضو دي بلاء ودي بلاء. اللي هيتجوز واحدة منهم لازم يصبر، واخد بالك إزاي؟ لأن حكمة ربنا كده، إن أعطى أحد الجمال سلبه شيئا من الإيه؟ كمال، وإن أعطاه كمالا سلبه جمالا، وإن أعطاه كمالا وجمالا يسلبه إيه؟ دوام الحال. والمقصود بدوام الحال يعني ما تقولش تتحسد، تحصل لها مشكله، دايما امراض كثيره ما مش عارفه تخلص، تكون جميله جدا وذكيه جدا، اخد بالك ازاي؟ على طول تلاقي مشاكل، ممكن واحده يعني الله اكبر يعني تحسدها بعينها السامه ديت فتروح للحرمه يعني. القصد هذا مثال بسيط. فربنا سبحانه وتعالى يقول الشخص مطلوب منه ان يرضى بقضاء الله وقدره، وان ياخذ بالاسباب في السعي على رزقه، فان اعطاه شكر وان منعه ايه صبر. ودي مقتضى الحكمه، مقتضى الحكمه في التزامي بالشرائع، مش في المال او الغنى او كده، ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم، الحكايه ليست بغنى او بفقر. نرجع للقاضي عبد الجبار، الاسئله مش هتستفيدوا كتير، قول يا انت اظن جديد في المحاضرات، طب حد يرد عليه؟ مين اللي يرد عليه؟ اتفضل. اي يعني الايه؟ لا مش اسمه العام يعني، انت بتسمي الاسم كده يعني اجتهادا. في ثلاث انواع من التقدير تقبل التغيير، في العمري والسنه واليوم، وفي اثنين ما بيتغيروش اللي هو الازل والايه والمساق. هو بس عشان هو ما خدش يعني. على فكره كان في مفاجاه طيبه عايز اقول لكم عليها، كان يوم الخميس الماضي عارفين طبعا الشيخ حسن ابو الاشباه، الشيخ حسن يوم الخميس الماضي اتى باحد الاخوه ومجموعه من الاساتذه في الازهر الى منزلي، ودار حوار كبير جدا حوالين موضوع الاسماء والصفات، عشان تعرفوا بس اهميه المحاضرات التي تدرس في هذا المعهد خصوصا في ماده العقيده. جلسنا حوالي أربع ساعات تقريبا وهي مسجلة، يعني استأذننا بالتسجيل وهي مسجلة وهي الآن بين يدي طلاب العلم في المناقشة. كان أحد الإخوة على المذهب الأشعري متعصب جدا للمذهب الأشعري، وجاي يناقش في مسألة، جاي يناقش في مسألة إيه؟ موضوع الأسماء والصفات، موضوع الأسماء الحسنى اللي هو البحث المطروح. ها؟ لا مش موجود على الموضوع لأن الملف كبير يعني ثلاث ساعات ونص الملف باختصار شديد جدا وبعد حسب الاوقات اللي هي ملاش لازمة يعني. فده ان شاء الله كنت ناوي اجيب لكم اسوانها بس للاسف يعني لم اتذكر. فباذن الله تعالى نجيبها لكم او اي حد من اخواننا يبقى ياخدها ويصورها لكم او ينسخها لكم يعني. وده تجربة عملية خصوصا بتوع سنة تانية لان احنا الكلام اغلب في موضوع الاسماء والصفات. هو طبعا بعد موضوع الاسماء الحسنى ما طرح واصبح الموضوع لان هذا الباحث هو باحث في اظن في الدكتوراه في جامعة الازهر ومن تلامذة الدكتور المصير والدكتور علي جمعة. فهو يعني خاض شوطا طويلا في موضوع الاسماء الحسنى ووجد امور غريبة جدا ان البحث فعلا بيفرض نفسه على قضية ان الحق واضح فيه مش محتاج لكلام. وبالرغم من ذلك خالف ذلك بعض الائمة فيقول كيف ذلك يعني. لكن احنا جلسنا معه الى ان اقتنع هذا الرجل بموضوع الاسماء. جينا في موضوع الصفات في موضوع الصفات على وجه الخصوص هم عندهم انتوا فاكرين كلام التيمية اللي قلنا فيه التأويل التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. ده هتشوفوه عملي بقى خبرك ازاي ان الرجل ده مصر على هذا لانه هو اصلا مثل ثم كيف ثم عطل ثم اول خبرك ازاي ويتصور ان هذا المذهب هو الحق ثم فوض على ان ده مذهب السلف الصالح. ده هتشوفوه عملي من خلال سماعكم لهذه المحاضرات واللي كان بيدير الحوار الشيخ حسن ابو الاشبال حفظه الله. هو اللقاء طيب واتمنى من طلاب العلم ان هم يسمعوه ويشوفوا الامثلة العملية من خلال ما درسوه. فان شاء الله نجيبه لكم لعل المحاضرة القادمة او لو حد يعني النهاردة مر علي نديها له ان شاء الله. واحد بس هو اللي بيوصلني فممكن نديها له. ها لا صوت بس. ايوه هو اقتنع في موضوع الاسماء الحسنى في الكلام وموضوع الصفات لولا اننا نسجل ان هو من تلامذة الدكتور علي جمعة. خبرك ازاي يعني هو بقول له شيخك مين فقال لي شيخ الدكتور علي جمعة. قلت طب يا عم على ايه والراس ربنا يجعلك مفتي ان شاء الله. المهم هو الرجل يعني الحق لما بيكون واضح لدرجة انه ما يستطيع احد على الاطلاق ان هو ايه يعني يحيد عنه. فكان من خلال الحوار اللي هتسمعه ان شاء الله عز وجل تجدون انه في بعض المواطن لا يستطيع ان يقول الا بمذهب السلف الصالح. ولذلك هتعرفوا السبب في هذه القضية وخصوصا الجماعة بتوع سنة تانية هم اولى بذلك من اي واحد تاني. نرجع للقاضي عبد الجبار قل سبحان من تنزع عن الفحشاء. رد عليه وقال له ايه سبحان من لا يقع في ملكه الا ما شاء. لذلك كده سهله. قال ايشاء ربنا ان يعصى. قال أيعصى ربنا قهرا. طيب لو قلنا يشاء ربنا أن يعصى ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يطاع كما يشاء أن يعصى. خلق الكل بمشيئته وما تشاءون إلا إيه أن يشاء الله. طيب قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى يعني بالهلاك وجهنم يعني أحسن إلي أم أساء. هنا في نقطتين. قال رأيت إن منعني الهدى هو لا يفرق بين هداية كونية وهداية شرعية. والمقصود أرأيت إن منعني الهدى إن كانت هداية كونية فهذا أمر يخص ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصي مش كده ويضل من يشاء ويخذل. لكن إن كنت تقصد منعك هداية شرعية من خلال عدم وجود الشرع فالله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. عمره ما هنجد مثلا واحد ربنا هيظلمه لا يرسل اليه رسول ولا يعرفه بدوره في الحياة ثم يعذبه ابدا. ولذلك اهل السنة والجماعة اجمعوا على ان الجاهل معذور بجهله ان لم يكن الجهل من كسبه وفعله. إن كان بقدر الله عز وجل يعني سأل عن العلم وما وصلش ما فيش رسول وصله ما عرفش القضية المعينة بعد السؤال فهذا لا يحاسب عليه. لكن إن كان هو المتسبب في جهله بإعراضه عن العلم يتحاسب وربما يقع في كفر يسمى كفر الجهل والتكذيب. وده أول أنواع الكفر اللي هو سبب انتفاء العلم إن الشخص نفسه ما بيسألش أو إن الشخص أعرض عن العلم وأنه مش عايز يتعلم من أصله يتحمل مسؤولية الأفتاء. لكن ما فيش شخص يسأل عن العلم ولم يصل. يعني أنا مثلا، أنت اسمك يا أخي؟ ها؟ الأخ حسام. أنه هو مثلا من بلد واحدة واختلفنا على مسألة ما احناش عارفين الحكم الشرعي فيها إيه، وإحنا وعنا فعلا معذور، فعايزين نسأل علشان إيه يعني نشوف الحكم الشرعي لا نقع في المحظور ونتوب إلى الله عز وجل منه. فاتفقنا إن احنا نمشي مشوار طويل نسأل فيه الشيخ موجود في مكة ولا حاجة، وفي الطريق حدث لنا ما حدث وانتقلنا إلى رحمة الله تعالى. الله يرحمك يا أخي حسام وارحمنا معاك. القصد اللي حصل ايه دلوقتي؟ لو متنا نؤاخذ بعد سعينا المدة بقضاء الله وقدره، ولا احنا تسببنا فيه؟ هذا امر داهمنا، اخي بالك ازاي. فالشخص ان هو بحث فلم يصل. القصد عشان ما نخشش كتير في الموضوع، ارأيت ان منعني الهدى. انا عارف ان موضوع العذر بالجهل ده قال دماغكم، لكن هو محتاج الى دروس مستقلة. اتفضل. ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردع، يعني بجهنم. مين قال لك بقى؟ شفت بقى الغلط اللي وقع فيه اهو، بيقول وقضى. ارايت ان منعني الهدى، اي هدايه تقصد؟ هدايه كونيه ولا هدايه ايه؟ شرعيه، فما فرقش. وقضى علي بالردع يعني بالهلاك وجهنم. كيف علم؟ شفت بقى ازاي؟ من ادرك؟ طلعت على اللوح، فاحتمال تكون اهل الجنه. يا اخي انت ليه بتستبشر على نفسك؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فرد عليه قال له إن منعك ما هو لك فقد أساء. إيه اللي لي؟ الهداية الشرعية، الشرائع والأحكام. ثم يا أخوانا إن الشخص لا يعلم شيئا عن اللوح المحفوظ، فليس من حقك أن تدخل نفسك فيما له سبحانه وتعالى. إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص إيه برحمته من يشاء. طبعا ده كلام ومناظرة حدثت بين رجل مسلم سلفي وبين رجل متكلم اعتزالي. ممكن نجيب لكم مناظرة دي في امتحان نحط عليها 20 سؤال عشان نشوف انت فاهم ولا لا. اه نعم مخلوق، بس النية مخلوقة باختيار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فاجعلناه إيه؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان نيته مخلوق، لكن هي نفسها بتختار بين طريقين، هو بيحاسبك على اختيارك. وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. ايوه، اللي هي المشيئة ربنا، الهداية الكونية مش الهداية الشرعية. خلق النية صالحة لاختيار الخير او الشر، هو ده الكلام. اي نعم. ها؟ نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عشان ربنا ظن بقضائه وقدره لا يطلع عليه أحدا من قبل. أخي بيسأل الإصدار الرابع مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، فهل لنا أن ننسخ وجزاك الله خيرا؟ ننسخ لنفسك بس، إنما للتجارة ما ينفعش. ها؟ لا، أنت ملك ومن صاحبك، أنت صاحبك الثقف، بس احنا مش هنقول الكلام ده، خدها بسعرها الموجود. بس اظن الاسطوانه الرابعه عاد فيها، لا ما عادش غاليه، ما عادش موجوده من اصله، موجوده هناك يعني، ممكن لسه عندهم حاجات بسيطه. نرجو تنزيل المناظره على موقع فضيلتكم ولو اجزاء حتى ننشرها بين طلبه العلم ويعم نفعها. انا ما اعرفش انزلها صراحه، الموقع والباسورد ممكن ندي للي يعرف ينزلها ياخد ينزلها، مش عندي اشكال ولا حاجه. ها؟ كتاب ايه؟ بيقول ايه مثلا؟ في الكتاب ده يعني في الاسماء الحسنى؟ لا، ما هوش في الاسماء مش في الاسماء الحسنى. افتحوا لي بقى كتاب شرح العقيده الطحاويه عشان نشرح النقطه ديت. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هل نقول إن الله عز وجل شيء؟ وما معنى شيء أصلا؟ ونريد بعض التفصيل المفيد في ذلك، وجزاكم الله خير. ربنا سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الشيء، ولكن يخبر أنه شيء، لأن الشيء له وجود، له وجود ذات وصفة. فالله عز وجل كل ما هو موجود أو كائن له ذات وصفة، ونقول هذا شيء. ألا شيء اللي هو معدوم. فالمقصود بين ربنا سبحانه وتعالى شيء أي له ذات وصفة، ومن صفاته أنه أكبر شهادة. مع أخوانا، نعم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فيصح الإخبار عن الله عز وجل بأنه شيء، لكن ليس كمثله إيه؟ شيء. أي نعم. أي هذا الشيء، هذا عام مخصوص، يعني زي قول الله تبارك تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت إلا ما يقبل التدمير؟ يعني هل دمرت فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ مساكنهم. والمساكن شيء ولا مش شيء؟ لكن لم تدخل في هذا العموم. لما ربنا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثم قال كل نفس ذائقة الموت، هل نفس الله تدخل ضمن الأنفس؟ يبقى ده اسمه عام إيه؟ مخصوص. وهذا اللي كان بيحتج به المعتزلة على الإمام أحمد لما قالوا القرآن مخلوق بقول الله خالق كل شيء، فقال لهم لا يدخل في ذلك الله ولا كلامه ولا صفاته. ولذلك احنا عايزين نوضح ما زال بصفاته قديما قبل خلق اللي قاله الإمام الطحاوي. فاحنا نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يعني أيوة، في حد، في حد من الأخوات بيسأل؟ ها؟ أوكي. حد من الأخوات بعد أسئلة؟ رسالة بتاعي الرد على الجهنم الزنادقة. آه جميل الكتاب ده، يا ريت تحتفظوا بيه. الرد على الجهنية والزنادقة فيما شككوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، هذا كويس. المغرب أذن؟ طب كويس. لا خلينا. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ علينا، هل كتبه لعلمه أننا سنفعل هذا الفعل فقدره علينا وأراده، أم كتبه الله سبقا وخلقنا للعمل به؟ نفس الكلام بقول لك. شوف اسمع يا اخوان، بعض الدعاء أو بعض الإخوة للأسف يعني بسبب عدم فهمي من قضية القضاء والقدر، يوم لما يجي يتكلم فيها يتكلم فيها ازاي يقول لك ايه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ دي سؤال أظن من أحد الأخوات، بس هو ده اللي بيقولوه. هل كتبه لعلمه أننا سنفعل ذلك؟ يعني إيه لعلمه أننا سنفعل ذلك؟ الكلام كده عمره ما يتفهم أبدا. تقول والله أصل ربنا سبحانه وتعالى علم سابقا أنك ستفعل فكتبه عليك، ما تجيش الحكاية كده. ده هو المقصود بالعلم، ده اسمه علم التقدير، إن هذا الخلق كله أما نقول كمشروع يحتاج إلى تقدير وكتابة ومشيئة وخلق. انتوا معايا يا اخوانا؟ فالذي يبني هذا الملك الضخم لابد من ترتيبه قبل ان يخلقه، علم وكتابة ومشيئة وايه وخلق. فالعلم هنا اسمه علم التقدير. انتوا معايا يا اخوانا؟ علم الايه؟ التقدير. قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. تحضر مفيش مشكلة ولا حاجة، بس واحد عايز يهرب من الاجابة، ما هو مش مستوعب القضية كويس. يقول لك أصل ربنا في سابق علمه كتب أو علم أنك ستفعل ذلك، هو كان في الإنسان خلق لسه عشان يفعل ولا ما يفعلش؟ الأمور كلها من الله تبارك وتعالى البداية والتمام عليه. أنت معايا إزاي؟ فحكاية كتب في علمه، أنت كنت طلعت على علم ربنا ولا كنت طلعت على اللوح المحفوظ من أصله؟ إحنا بنقول أي واحد يصنع صنعة لابد أن يقدرها، مش كده برضه يا إخوانا؟ فما من صغيرة وكبيرة في الكون إلا وقد قدر الله أمرها قبل كونها. أم الحق خلق إزاي؟ لا ما فيش خطأ، الله موجود باعتبار ما في العدم، مش اكتر من كده. ما لاش علاقة كلمة. هو ربنا من باب الخبر، نعم ما فيش كان، ما هو ما كانش موجود هيبقى معدوم. بس نجدد وضوءنا بقى. هو الذي خلق، والله خلقكم وما تعملون. انت تعب نفسك ليه؟ والله خلقكم سواء خيرا او شر، بس الانسان بيتحمل مسؤولية فعله. ان كان خيرا ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة، وان كان شرا يتحملون. هذا على نيات الإرادة، إنما العمل بالنيات. يعني حكاية مش معقدة ولا حاجة، ده بسيطة جدا. لا مش متقاربات ولا حاجة، هي الأمور بسيطة وكل حاجة، بس إيه أحيانا يجي الواحد طب إزاي وما حكاية في. أنا أؤمن بالقدرة وأؤمن بالإيه بالحكمة. والله لو حد قال النهاردة ممكن نتهاجم أكلي كنا، هو بيوصلنا أحد الإخوة هو إن كان موجود النهاردة يبقى خير، إن لم يكن يبقى جمالك الأسبوع الجاي وخلاص. لو حد من الشباب يعرف ينزلها على النت نديله الباسورد ويدخلها على الموقع على طول، مش إشكال ولا حاجة. فأنا عن نفسي ما أعرفش أعمل عملية دي، عايز برامج وعايز شغل مش فاضي. ما هو الله موجود في كل وجود، هذا مذهب الحلولية مذهب الجهمية. لكن كلمة الله موجود باعتبار ما في العدم، يعني ربنا سبحانه وتعالى له وجود ولا ملوش، له حقيقة ولا ملوش. ها الكلام ده كله هروب من حقيقة إثبات صفات الله عز وجل، ان ربنا له ذات له صفات.